السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإلى المجلس 35 قال به المصنف رحمه الله: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الأقدار منها ما يؤلم، كأن يصاب الإنسان بمرض أو بفقر أو بجوع أو بغم أو أن يسمع كلمة تؤذيه ونحو ذلك، يكون لها أمور مقدرة. مطلوب منه أن يحبس نفسه فيصبر على ما أصابه، وهذا معدود في الإيمان بالله. ليه؟ لأن الذي قدر عليه هو الله رب العالمين، وبالتالي داخل في مسألة التوحيد والإيمان بالله. المصنف ذكر قول الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. المصائب كلها بتقدير الله كما سبق، الآية صريحة في ذلك: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، بتقديره سبحانه، بعلمه، بمشيئته سبحانه. قال: ومن يؤمن بالله، أي الذي يصبر على قدر الله يهدي قلبه فيجد الراحة والسكينة. ولذلك قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وهذا يحتاج إلى أن يكون الإنسان حسن الظن بالله، وحنوري إنه كيف يكون حسن الظن بالله في الأحاديث اللي جاية إن شاء الله. فيرضى عن الله جل وعلا، فلله الحكمة البالغة فيما يصيب الإنسان. نفس المصائب خير كما سيأتي أيضا إن شاء الله بعد قليل. إذن يحسن الظن، يسلم، يرضى بما قدر الله. قروشك بقى شوية اصبر، وجدت ألم جوع اصبر، وجدت مرضا اصبر، فقدت حبيبا اصبر، أحسن الظن بالله. ثم المصنف ذكر جملة أحاديث نذكر بعضها إن شاء الله. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. اثنتان يعني خصلتين، هما في الناس بهم كفر، يعني أنها كفر دون كفر. ومن الكفر الذي هو لا يصدر الكفر الأكبر لكن فيها مصائب وبلايا، الطعن في النسب. الطعن في النسب قالوا أن يعيبه، يقول لك الناس دي يا أخي ما بالحيل يا أخي، قبيلتهم كذا إلى آخره، أو أن يطعن في نسب شخص معين، أبوه فلان يقول أبوك ما فلان. إذن نفي النسب وعيبه كله طعن. نفي النسب الثابت الصحيح طعن في النسب. كذلك الكلام في قبائل الناس والتعصب، بل يدخل في هذا كله التعصب للقبائل، التعصب للأحزاب، التعصب للآباء، التعصب للمشايخ حتى كذلك، كلها عصبية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ودع بدعوى الجاهلية فيما يتعلق بالمصائب عموما، وسيأتي ذلك بعد قليل إن شاء الله. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا، إذن هذه تبرؤ منه. ليه؟ للثلاث حاجات دي. من ضرب الخدود، ضرب الخدود يكون عند المصيبة وخاصة عند الموت. في ناس يشيلوا الرماد يضعوا على الرأس، يشقوا الجيب، الجيب ده يهو عليه شنو؟ الفتحة التي يدخل منها الرأس عند العنق، يمزق. وربما تكلم، عشان كده قال: ودعا بدعوى الجاهلية. منها النياحة. وما هي النياحة؟ رفع الصوت بالبكاء قصدا عند وجود مصيبة. بس في ناس لو مطلب انسان زي ما يقولوا هني جوع صح ولا ما صح يرفع صوته ليه يا اخي؟ اصبر اصبر على مر القضاء، اصبر على قضاء الله وقدره. فرفع وفي كمان نائحه مستاجره تيجي تحرر البكاء وتاخذ قروش فيها، وفي نوع من الناس قد ما ياخذ قروش لكن يجي يسخن بالناس الندم ونحو ذلك، يهيج الناس يذكر صفات الميت حتى يهيج الناس على البكاء، ده كله لا يصلح مع ما أمر الله عز وجل به من الصبر. ليس منا من ضرب الخدود خمس الوجوه إلى آخره، وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ودعوى الجاهلية ممكن تكون عامة مش النياحة فقط، زي ما قلنا قبل شوية العصبية البغيضة للقبائل للمناطق لكذا، العصبية للجماعات، العصبية للأحزاب، العصبية لأفراد ونحو ذلك. در مع الحق حيث ذا كده تمشي كويس. يا أخي شوف وصف الأنصار والمهاجرين والله من أعظم الأوصاف، صح ولا ما صح؟ المهاجرون والأنصار خير الناس في هذه الأمة. بعد كل لما هيج بعضهم الناس عصبية مع ذكر اسم الأنصار والمهاجرين فقال يا للمهاجرين، والآخر قال يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ سماها دعوة جاهلية. عشان كده الناس اللي بيهيجوا حاجات زي دي غلط، غلط كبير جدا جدا. كم تراق من دماء وكم تبدد من أموال وكم يورث من شحناء وتباغض وتدابر. الناس كلهم لآدم وآدم من تراب، وعندئذ لا فضل بين شخص وشخص إلا بالتقوى. نختصر نذكر يعني آخر ما يتعلق بالباب لأهميته، لأنه قلنا لابد نعرف كيف الإنسان يحسن الظن بالله وليه يحسن الظن بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وما عليه ذنب. أها، ده اللي خليك تحسن الظن بالله. ولذلك قال بعض العلماء نفس المصيبة تصيبك خير. ليه؟ لأنه أراد الله جل وعلا منك أن يغفر لك ذنوبك حتى إذا جئت يوم القيامة جئت بلا ذنب، جئت بلا ذنب. ولذلك جاء أيضا في نفس الأحاديث التي أوردها المصنف وأن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا أصابه، يعني نال منه وأصابه بمصائب تصيبه، وإذا أراد بعبده شرا أمسك عنه حتى يوافي بذنبه يوم القيامة، أو كما قال يعني ما يصيبه. على كده شوف جاتك مصيبة طوال أحسن الظن بالله، وإنه دي نقطة تانية بما كسبت اليد، وأيضا في نفس المصيبة خير. ولذلك الإنسان شوف تكون علاقته مع الله كده، جاتك مصيبة في مالك في بدنك في دارك في ما تركب في أهلك إلى آخره، اعلم أن الله عدل لا يظلم الناس شيئا، واعلم أنه يريد بعباده المؤمنين خيرا. تصاب بمرض، تصاب بما تصاب به، تنقص قروشك، تنعدم، تحبس، تضرب، وهكذا، ده كله أنواع من المصائب تصيب الإنسان. فأحسن الظن بالله وتوقع الثواب. بعدين ما كده بس، مع الصبر والرضا قال فله الرضا، يعني أبشر، ده ذاته يخليك تحسن الظن بالله. ما دام أنت وقعد بك المصيبة وعلمت أنها من عند الله، سكنت نفسك، صبرت، بعد بيجيك الآثار، لك الرضا. وشوف إذا رضي الله عز وجل عنك تاني ما عندك هم، صح ولا ما صح يا جماعة؟ والله إذا رضي الله عز وجل عنك والله هذه نعمة عظيمة جدا جدا، ما بعدها من نعمة. لأنك على دين وابتليت فأحسنت الظن بالله وصبرت على أقدار الله ترجو ثواب الله، عشان كده بالمقابل المصيبة. الإنسان الذي يصاب فلا يصبر وتسخط تجيه العقوبات، قال فله السخط أي الكراهية من الله. والله عز وجل إذا كره الثاني تمشي وين؟ كره فعلك. هو سيدك وخالقك ومالكك، يتصرف فيك كما يشاء، وله حكمة في ذلك. أمرك بالصبر وترك الجزع، أمرك بالكلمة الحسنة. يا أخي ألا يكفيك؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يثني عليك الله عز وجل، يرحمك. عشان كده والله المصائب دي أنت ما تتمناها، لكن والله لو جاءت، قال العلماء حظ فيها في الدرجات صبر، ويستحب الرضا. وكمان في ناس عندهم درجة أعلى من كده، ديال الناس البلغوا غاية في الإيمان والمعرفة، يشكرون الله على ما أصابهم. والله إحنا كان وقفنا في الصبر ده كويس ولا ما كده يا جماعة؟ الشكر ده بعض الناس ما بيقدر عليه، تصيب مصيبة يقول يعني الحمد لله وإلى آخره، بعض الناس ما بيقدروا عليها. لكن أشكر الله ليه؟ لأنه أنت عرفت المصيبة جاتك دي والنقمة جاتك دي تحولت نعمة، والمحنة تحولت إلى شنو؟ منحة. ما أصابك الله عز وجل إلا لأنه يريد لك الخير، ده اللي خلينا نحسن الظن بالله، وده اللي خلينا برضو نصبر على أقدار الله. إذن ما يصيب العبد فيه خير، وليصبر على أقدار الله، وده من تمام الاستسلام لله والإيمان به وتوحيده. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. شكر الله لكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.